محرم على ايه؟ محرم انك تعمل فيه اي حاجه او تهينه باي حاجه، لان الحرام دي وصف بها اشياء خمسه. يقول لك ايه؟ البيت الحرام اللي هي الايه؟ الكعبه. المسجد الحرام. المشعر الحرام. طيب في كمان حاجه اسمها حرام تانية، الشهر الايه؟ الشهر الحرام. يبقى دي اشياء نص